إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إن قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم مر في حياته بابتلاءات عجيبة جعلها الله عز وجل هداية لكل مبتلى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقت من الأوقات مجرد أن يجهر الشخص فيهم بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله يضرب وربما يقتل وربما يهجر من أجل أن ينطق الشخص بلا إله إلا الله. وكان من شأن ما حدث لقدوتنا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أنه أمر بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. حتى يأذن الحق سبحانه وتعالى وتنتصر كلمة التوحيد وتعلو هذه الشهادة ويعبد الحق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذه الغاية من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانت غايته؟ البحث عن كرسي ولا عن هيمنة ولا عن سيطرة، فهذا شأن أصحاب الدنيا، ولكن الله عز وجل جعل لمن آمن به ووحده ونصر كلمة التوحيد جعل له الغلبة والعزة. وهذا ما كتبه رب العزة والجلال عندما قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لكن الغاية الأساسية هي دعوة الإسلام. نذكر لكم ما حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حاول المشركون أن يؤذوا المؤمنين حتى في هذه الكلمة. روى الإمام أحمد وغيره من حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خيرجار النجاشي ملك عادل. تقول أمنا على ديننا. النجاشي كان وقتها على النصراني. أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فساعة ما يشوفوا المسلمين آمنين في أي موضع أعداء الله لا يتركونه، يمكرون له. فلما بلغ ذلك قريشا اعتمروا على أن يبعثوا إلى النجاشي هدايا مما يستظرف. تآمروا عليهم وقالوا نبعث هدايا لهذا الملك حتى يؤذي هؤلاء أو يقتلهم أو يعيدوا إلينا ونحن نتولاه. بعثوا للنجاشي هدايا مما يستظرف ومن متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا. كانت مكة تتميز بدباغة الجلود، جلود فاخرة، وكان الناس يحبونها. ولم يتركوا كما تقول أم سلمة من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له، أنه يستخدموا المال كرشوة، يشتروا بها زمم الناس من أجل الإيقاع بأهل الإيمان وإسكاته. الكلام ده كانت بتعمل قريش وهي كافرة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة دي أظن تفكرنا بناس يزعمون الانتساب إلى الإسلام وهم يؤذون المؤمنين في كل مكان باسم الإسلام. أفعال قريش بالضبط. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال في شأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي. إن هذه الأساليب القذرة، الأول أسلوب الرشوة، أسلوب شراء الذمم، حتى حسن البنا أطلق على هذا الأسلوب أسلوب النفعي، نتعامل مع الناس اللي معانا يا إما مؤمن بدعوتنا يا متردد فيها يا نفعي يا متحامل في كلامه الذي ضلل فيه أمة بأسرها إلا من رحم رب العزة والجلال. ولم يتركوا من بطريقتي بطريقا إلا أهدوا له. ثم بعثوا بذلك مع عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي وعمر بن العاص. طبعا عمرو بن العاص كلام ده ايام الجاهليه، اصبح صحابي ودخل في الاسلام وهداه رب العزه والجلال وتبرأ من هذه الافعال التي مضت، لان المسلمين قاموا على الصدق وتوحيد رب العالمين، دي اساس الدعوه. إن لم تكن هذه الدعوة خالصة لله عز وجل على ضوابطها من العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد، فراجع انتسابك إليها. بعثوا عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي وعمرو بن العاص وأمروهما أمرهم، قالوا روحوا ادوا لهم هدايا ورشوا الناس اللي هناك بحيث إن كنتم يعني تجيبوهم، وقالوا لهما ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيه. ظبط العملية حوالين الملك ده وتسلقوا إليه أولا. برضو الكلام ده يفكرنا بناس إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا الأول تسلقوا إلى البطانة وغرسوا أتباعه واشتروا ذممهم. ليه؟ لأن غرضهم غرض باطل. لو كان حقا لتكلموا مباشرة. شوفوا إخوانا إن القصة دي صحيح هي معروفة وتكلم الناس فيها وعلموها، لكن ما تحتها بين السطور هي التي تتكرر. ونرى بين المسطور في هذه القصة أحداثا تنطبق على من يزعمون أنهم أولى الناس بالإسلام. قالوا روح الأول لكل بطريق من البطارقة وادوله هدية قبل أن تكلموا النجاشي فيه، ثم قدم إلى النجاشي هدايا وقدموا هدايا برضو، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. طلبوا منه أن هم يدركوا الجماعة دول على طول بعد الهدايا الكثيرة دي قبل ما تكلموه أو يكلموه. قالت أم سلمة رضي الله عنها فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته. عملوا الواجب مع كل واحد قبل أن يكلم النجاشي، ثم قال إلى كل بطريق، قالوا لكل واحد من البطارقة دول إنه قد صبأ إلى بلد ملك منا سفهاء، يعني ارتد ناس. خلي بالكم كلمة ارتد ناس دي، لاحظوا يا أخوانا في بعض الناس عندنا المنهج بتاعهم، وأنا قصدي طبعا الإخوان علشان ما ينفعش هنا لا التلميح ولا غيره، وإحنا دايما التصريح والأسف والخطاب مع الناس لازم يكون مبني على الصراحة والشفافية. إخوان أصل كلامهم مبني على ردة المجتمع، إن المجتمع كله في جاهلية ومرتد حكاما ومحكومين، وأن المسلمين فقط هم أتباع حسن البنا وجماعة الإخوان. فكرة الردة والتكفير هي نفس الفكرة اللي شايف فيها الكافر نفسه على إنه على صلاح، وإن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو المرتد. أمر غريب، أناس آمنون على أنفسهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصفوهم بالردة. فبقولوا للقساوسة، ودايما هم بيلاقوا النصارى زي ما الإخوان شايفين الحقن الدافئ عندهم الأمريكان والأوروبيون أو الأوروبيين. قال لكل بطريق اللي هو عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمر بن العاص إنه قد صبى إلى بلد الملك منا سفهاء، فارقوا دين قومهم اللي هو الدين الحق ولا الباطل، هم شايفين الحق كل الناس على باطل، ولم يدخلوا في دينكم حتى ما دخلوش حتى النصرانية. وخلي بالكم هنا من حكاية زرع الفتنة بين المسلمين وبين النصارى، لأن برضو نفس منهجهم ونفس ديدنهم ونفس طريقتهم تتكرر. ما هذا الشبه الذي بين من يدعون إنهم أصحاب الخلافة وأصحاب مشروع النهضة وبين كفار قريش الذين رأوا أن دينهم ودين قومهم هو أصح الأديان، مع فرق التكفير؟ لأن في رأي قال بكفر الخوارج وإن كنا لا نرى، والعلة أننا نعذرهم بجهلهم حتى يفيقوا ويعرفوا الحق. المهم فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. مين بقى أصحاب البدعة؟ شوفوا بقى لما يقلبوا السنن يخلوا أصحاب الحق أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم المبتدع. قولك الناس دول لا ابتدعوا في الدين وأحدثوا الفتنة بين المسلمين، وأين الدين الحق؟ قالوا ما نحن عليه وأصحاب حسن البنا والمرشد العام، هو ده الدين الحق. المهم وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم لتردهم أو لتردهم إليهم. فإذا كلمنا المليك فيهم اللي هو النجاشي فأشيروا عليه بأن يسلمه إلينا. الكلام ده كله بيقولوا البطانة برضه المخطط التآمري، انتوا هتكلموا الملك والملك هو يضغط، ما تضغطوا انتوا على الملك، الملك هيستجيب لكم بأن يسلمه إلينا ولا يكلمهم. ما تخلوش يكلموه، ما تسمعوش منهم. هو ليه ما تسمعوش منهم؟ لأن هم خايفين لو تكلم هؤلاء هيقنعوا الملك، ربما يقنعون الملك فيقف في صفه. فقالوا عشان كده سكتوه، مبدأ ان نفذوا اللي احنا عايزينه من غير ما تسمعوا من الآخرين. وبرضو الحتة دي بتفكرنا بالإخوان المسلمين، إسكات الخصوم فحربهم ليست شريفة. لأن لما نقول مثلا دلوقتي يا جماعة انتوا على ضلال، ما تيجوا اعرضوا اللي عندكم وقولوا ده حق واحنا نمشي وراك، لا، هم عايزين ينفذوا مرادهم وأن يعلوا باطلهم حتى ولو ما سمعوا من الآخرين. دي مش طريقة الأنبياء والمرسلين أبدا. فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليه، يعني قريش أولى بهم وعارفين. فقالوا نعم، مش عملوا كده وبس، لا، راحوا كمان للنجاشي. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلما فقالوا له أيها الملك إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء. غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت. دي حجة كفار قريش. وقد بعثنا إليك فيهم أشرف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاينوهم فيه. قالت أم سلمة رضي الله عنها: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. يعني كان مر على قلبهم إن النجاشي يسمع من المسلمين. ليه؟ لأن لو سمع من المسلمين هيستجيب. تعرف لما واحد يقول لك مثلا أنا مش عايز أسمع منه خالص، ليه؟ والأصلان خايف تقنعني، خايف تقنعني، ولو اقتنعت بكلامك ها همشي ورا الحق. هو مش عايز الحق من أصل. لم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. فقالت بطارقته حوله، حول النجاشي: صدقوا أيها الملك. قبضين بقى واخدين فلوس، واخدين رشاوي. صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليه، فأسلمهم إليهما ليردوهم إلى بلادهم وقومهم. ادوا لهم وخلاص. وشوفوا الرجل العادل إلا ربنا جعل ذلك سببا في هدايته إلى الإسلام ومات فعلا على الإسلام وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأنقذه الله عز وجل من النار. فغضب النجاشي ثم قال: والله لا أسلمهم إليهما ولا أكاد أن أسلم أقواما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم. مش ممكن الأول أسألهم، راجل ملك يبقى يسمع منهم، وده الحق. أنا أذكر أيام ما كنا بننادي على مكتب الإرشاد ويقول: يا جماعة ما كتبتموه عن حسن البنا اقرأوه للناس وناقشونا فيه، فإن كان حقا اتبعناه وإن كان باطلا فارجعوا حتى يلتئم لكم الناس وتجتمع البلاد والعباد. لكن أبدا، كان الصلف والغرور والاستعلاء بالقوة إن هم يقولوا إحنا أفضل الناس وأفضل من يقود وأفضل وأفضل، وها هم حالهم الآن خيبهم رب العزة والجلال. ماذا فعل عبد الله بن ربيعة نبي ربيعة وعمر بن العاص؟ أمر النجاشي أن يأتي أو أن يأتوا بهؤلاء. قال: إن كان كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومي، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. طول ما هم قاعدين معايا حقف معاهم طالما لو كانوا على الحق. قالت أم سلمة: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا مسلمين في شدة، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل؟ هتقولوا له إيه؟ ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ كان ممكن يقول لك إيه؟ لنفسه ندخل في دينه نمشي على هواه وهي لعبة وتعدي. فريق الألعاب بتاع المصالح بتاع هؤلاء ممكن يمشي الكلام ده، إنما مع المسلمين شوف الرب. قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. نقول كلمة الحق، واللي قاله النبي عليه السلام في كتابه كتاب رب العالمين وفي سنة رسوله كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله. كلمة نشروا مصاحفهم مش القرآن يعني، كتاب المقدس عندهم فتحينه، كل واحد فتح الكتاب في ايده. وإيه؟ وكلمة مصاحف مش الكتاب المقدس بصورته اللي موجودة دلوقتي، لا يعني شوية ورق ماسكه في ايده كده فيهم نصوص من الأناجيل أو التوراة أو ما شابه ذلك، بس مسكينها بغرض إرهابي إن إحنا اللي على حق وإحنا أصحاب الدين وكلمتنا اللي لازم إيه النجاشي يسمعها. ألعيب من اللي بيعملوها يعني. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ أنا بقول لك ساعتها كان ممكن يقول لك إحنا نمشي معاك طالما خايف. قالت أم سلمة: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار

آيات في مطلع سورة مريم كاملة. الآيات أثرت فيهم من أول مرة يسمعوها. طبعا إحنا ذكرنا طائفة من الآيات، لكن لما قرأها جعفر على النجاشي، البطارقة اللي معهم المصاحف الساقفة عارفين القصة بتفاصيلها، لكن جديد عليهم مسألة إن عيسى عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ده الجديد عليهم، فهم يعني قالوا للملك يقولون في مريم وفي عيسى قولا عظيما، يقولون هو عبد وأنتم تقولون هو إله. شوفوا الفتنة بقى، دي الفتنة الطائفية بقى، ده دين ربنا سبحانه وتعالى الحق، والأولى أنهم يتكلموا بكده ويدفعوا مش عبد الله بن أبي ربيعة ولا عمرو بن العاص، أولى من يتكلم ويعترض الأساقفة، لكن الأساقفة ما تكلموش والبطارقة ما تكلموش. ليه؟ لأن الكتاب اللي عندهم ما أخبر به جعفر حق، وطالما هو حق في ذكر قصة زكريا وقصة مريم وقصة عيسى عليه السلام يبقى الحق في اللي جاي مش في اللي عندهم، لأن اللي عندهم مفقود، بنوة المسيح مش موجودة لا في التوراة ولا حتى في الأناجيل، زيدت فيها عشان كده وقفوا ما تكلموش، لكن أهل الباطل هم اللي عملوا المشكلة. عشان كده أي واحد عاقل حتى لو من النصارى مع اختلافي مع المسلمين يصدق أصحاب المنهج الحق ولا يصدقش الإخوان المسلمين، قل دول منافقين ومتلونين. وبالفعل اكتشفوا الكلام أيام ما كانوا في حكم، كانوا ينافقون النصارى، ومرسي ذهب جلس تحت قدم الشنودة اللي هو بابا النصارى، تحت قدمي جلس مرسي في مشهد عجيب، وكانوا يكتبون في الشوارع الإخوان المسلمون يهنئون النصارى بأعياد الميلاد، ما عملهاش حتى حسن مبارك إن يكتب في الشوارع وينزل يفطار. فلما فضحهم الله في رابعة وقطع دابرهم، كان أول حاجة عملوها مش يهنوا النصارى، لا راحوا أحرقوا 70 كنيسة للنصارى. فأي واحد عاقل حيعرف إن هم نصابين، سبحان الله. هنا اللي بتكلم أناس على الكفر، بيقول لك بيقولوا في عيسى إن هو إيه إله، ما هوش إله ده بيقولوا عبد. تم اللي يقول الكلام ده البطارقة مش أنتوا، البطارقة سكتوا. شوفوا يا أخوان، قالت أم سلمة فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفه. كل القساوسة بكوا بكاء شديدا حتى نزل الدمع على مصاحفه، سبحان الله. هنا بقى يبان لك هم كانوا ليه خايفين ان النجاشي يسمع من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين الموحدين. وبكت اساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم، ثم قال النجاشي ان هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحده، انطلقوا فوالله لا اسلمهم اليكم ابدا ولا اكاد. قالت أم سلمة فخرجنا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا فأعيبهم عنده بما أستأصل به خطرائهم. حقلب عليهم خالص. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين فينا، كان يعني خايف علينا: ما تعملش كده، ده دول برضو أهلك وناسك وعشرتك، زي ما تقول للإخوان المسلمين، وإن كان اسم المتأسلمين أقرب لهم، ده دول دي بلدكم ودول إخوانكم وناسكم، تخربوا فيها ليه؟ ليه بتشوه صورتها كده؟ لماذا تصنعون في قناة الثورة ومكملين والجزيرة ومهببين؟ ما تصنعون في بلادكم أنتم؟ اللي حيجي يوم من الأيام أولادكم حيرجعوا لها. فعبد الله بن أبي ربيعة بيقول لعمرو بن العاص اللي هو أيامها كان على الكفر وكان أتقى رجلين: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. وعلى ما يبدو أن الآيات دي قرأت بعد هذا، يعني هو الأول أخبروه عن مطلع، أو قالوا قرأوا من مطلع سورة مريم في الأول، وبعدين كملوا في المرحلة الثانية فيما يتعلق بهذه القضية. ثم غدا عليه من الغد فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم ليسألهم. قالت: ولم ينزل بنا مثله، يعني كانت شديدة أوي. ليه؟ لأن المسألة هنا إحنا هنخالف الملك اللي إحنا قاعدين ضيوف عنده في عقيدته، هو بيقول على عيسى إله وأنت تقول عليه عبد، هيبقى شكلها إيه؟ فالمهم، فاجتمع القوم وقعدوا يتشاوروا مع بعضهم، جعفر بن أبي طالب ومن معه، كان مع عبد الله بن مسعود والصحابة اللي هم هاجروا إلى الحبشة. فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ ينفقوا؟ قالوا: من عديها كده وخلاص يبقى موقف يتحسب، وبعد كده يبقى يبان عن إحنا متلونين كما تلون المتلونون ممن هاجموا دين الله عز وجل بتلونهم. قالوا: نقول فيه ما قال الله عز وجل وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول. رد فعل النجاشي، قال لهم: أنتم تستحقوا القتل وتعيبوا في آلهتنا وتصدرون ديننا، يلا. كان يرفع قضية الزراء ديان ولا حاجة يعني. فقال لهم، فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عودا ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذه العود. يعني خد عود في الأرض كده وخطه، قال: هو ده الحق، عيسى لا يتجاوز هذا، عبد الله ورسوله. فتناخرت البطارقة حوله حين قال ما قال، كلهم يقولوا يعني صعب علينا ان احنا نقبل هذا، قاعدين نقول للناس ان عيسى إله وعيسى هو الرب والرب يسوع، نيجي دلوقتي نقف الموقف ده؟ فقال لهم: وان نخرتم، النجاشي، وان نخرتم، وان نخرتم يعني غصب عنكم، اعملوا انت عايزين تعملوا، لكن هو ده الحق. ثم قال لجعفر الذي نجاه الله بالحق ونجى المسلمين معه: اذهبوا فانتم سيوم بارضي، اي امنون، من سبكم غرم، ومن اعتدى عليكم غرم، ما احب ان لي ديرا ذهبا، دير كامل من الذهب، واني اذيت رجلا منكم. الدير بلسان الحبش اللي هو الجبل، حتى الدير نفسه في الاسم الدير اصله كده، ولو عندي جبل ذهب لا احبه لو إني في واحد أذاكم أو اقترب منكم، ردوا عليهما هداياهم، ولا حاجة لي بهما، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءوا به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. اللي نجهم هنا إيه؟ الصدق مع الله والمنهج السليم وتوحيد العبودية لله، ولا اللي نجاهم المكر والدهاء والحيلة والرشوة والخديعة والتسلق لغاية ما يوصلوا إلى ولاة الأمر في البطانة ينخربوها ويخربوها ويحاولوا أن هم يصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ إن الله نجاهم بتوحيدهم لله عز وجل وفهمهم لدينهم ومحبتهم للناس أن يكونوا على الطاعة. ولذلك عمرو بن العاص أسلم، وسبحان الله هو اللي فتح مصر. سبحان مقلب القلوب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. إن الله عز وجل ينجي الصادقين، والصدق شرط من شروط لا إله إلا الله. الصدق المنافي للكذب. يوم يكون مسلم في صفة النفاق اعرف ان هو بعيد من الإسلام على قدر نفاقه، لأن أصل الإسلام ان المسلم لا يكذب ولا يتلون ولا ينافق. قد تجوز له المضاراة لكن لا يكذب أبدا. إنما يبقى الأصل في الدين الكذب والتلون، إنك تجعل الشرع لعبة في يدك كل يوم بمنظر وكل يوم بكلام. ولو قلنا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قل لك أنت بتشتم علماء المسلمين، خيبكم الله أجمعين. كل متلون منافق عليم اللسان، هذه أمثلة. من الذي نجاه في وقت شدتهم وفي وقت كربهم؟ ولذلك قعدوا لغاية السنة السابعة من الهجرة وهم في الحبشة. ملك اليمن، ملك الحبشة النجاشي، على عقيدة التوحيد وكلامه واضح، وإن لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل، بتقول أم سلمة: فلما كان شهر ربيع الأول سنة سبع من الهجرة، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وبعث به مع عمرو ابن أمية الضمري. الرسول اللي بعث له رسالة. فلما قرئ عليه الكتاب قال: أنا ملك بقى وما ينفعش، زي هرقل كده لما بعث له قصة هرقل، إن شاء الله نتطرق إليها عشان تعرفوا كفر الجحود. ما منع النجاشي من الملك أن يدخل ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فنجاه الله ورفع شأنه وذكره، ولازلنا نذكره بالخير حتى الآن، ومات على الإسلام وهم أهل الجنة. لكن هرقل لما أيقن أن النبي صادق ونصح قومه أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، حاصوا كحيصة حمر الوحش، كأنهم حمير تنهق. فقال: ردهم علي، إنما كنت أختبركم. وآثر الدنيا وحمل وزر الروم النصارى في أوروبا وفي أمريكا حتى اليوم. لو كان أسلم الرجل دي كان وراه كل الجموع اللي في أوروبا. شوفوا بقى الأمر. وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان ففعل، كانت من ضمن المهاجرين، وأصدق عنه 400 دينار، النجاشي لدفع المهر. وكان الذي تولى التزويج خالد بن سعيد بن العاص بن أمية. وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم، يعني يتكفل بنقلهم، ففعل. فقدموا المدينة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، ساعة فتح خيبر، فشخصوا إليه فوجدوه قد فتح خيبر، يعني ما عادوش ما راح ورا النبي عليه الصلاة والسلام. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يدخلهم في سهامهم ففعل، طالما حضروا يأخذوا من هذه الغنائم. هذا ملك النصراني قد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه وآمن به واتبعه. وفيه ناس كثير بقى من النصارى، ودي رسالة لهم، يعلمون أن رسول الله حق وأن ما جاء به حق، بل يعلمون أن هذه الدعاوى التي يتبناها الإخوان المسلمون دعاوى كاذبة وليست من الإسلام بشيء. وهم في الغرب يعلمون جيدا أن هؤلاء أخطر، اللي هم الخوارج بتوع العصر دول تبع حسن البنا الدواحس، أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، ولذلك يحتضنونهم بالنسبة لرؤسائهم ومن يمكرون للمسلمين. أما كثير من النصارى فيعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل منهم من تجده مسلما يصلي في بيته يغلق على نفسه ويخشى أن يعلن إسلامه حتى لا يقتل أو يؤذى. نعرف من هؤلاء الكثير. ثبت في الصحيح أو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يعني النجاشي مات في الحبش إثيوبيا والصومال والمناطق اللي نجوا. يوم ما مات الرسول عليه السلام نزل عليه الوحي وأخبره أن النجاشي مات في نفس اليوم. نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، مش كده بس، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. لاحظوا معايا يا اخوانا هنا ان النجاشي يوم ما مات ما استنوش يتوثقوا من الخبر ان يجي واحد يقول لهم النجاشي مات من الحبش، لا، ده الرسول قال لهم النجاشي مات وخرج مع المسلمين وصلى عليه، ولسه ما وصلهمش الخبر عشان يتاكدوا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما اخبر عن ربه، وبالفعل بعد شهر جالهم الخبر ان النجاشي مات في اليوم الفلاني. وروى البخاري في موت النجاشي بسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه، كان عبدا لبيبا ذكيا وكان عادلا عالما رضي الله عنه وأرضاه. ده ملك الحبشة. ده موقف من المواقف التي ابتلي بها أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي كان بيمكر لهم قبل إسلامه عمرو بن العاص، ولما دخل الإسلام نفع الله به وغفر له هذه. ولذلك احنا نقول بقى كل اللي هم أخطأوا في حق أنفسهم وفي حق دعوتهم ودينهم وبلادهم لا يلزمكم إلا التوبة الصادقة والبراءة من التلون والنفاق، والله عز وجل يرفع من شاء من عباده ويكفر عنه سيئاته ويبدل ما فات من السيئات بنفس أعدادها حسنات، أولئك يبدل الله سيئات الحسنات. هو ده المطلوب وما فيش خيار تاني، يعني اللف والدوران مش هجيب نتيجة، هيزيد الأمر تعقيد عليكم وربنا حينصر أهل الإيمان عليكم. فطهروا قلوبكم من الأحقاد، وتعلموا دينكم، وابتعدوا عن هذا الجهل الذي أنتم فيه، الجهل مركب. ما نفعكم والله اتباعكم لحسن البنا ولا لجماعة الإخوان، بل على مدار 80 عام زادت المسلمين الوبال، وقتلوا وهم يعتقدون أنهم يدافعون عن الإسلام، وكانوا يدافعون عن مشروع خارجي تكفيري آثم باطني أدى بنا إلى ما نحن فيه. فنقول لكل المخدوعين الذين يرغبون في الخروج للثورات في يوم 25 إبريل، فكروا وعودوا إلى طاعة ربكم وإلى عدم الخروج على حكامكم وإنجاره، فإن الله عز وجل لا يوفق أبدا من أصر على عصيانه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقم الصلاة.